وسأكون متأنيا حليما معك. فلما وقع ما وقع من أمر السفينة التي خرقها الخضر، ثم وقع ما وقع من أمر الغلام، ثم من أمر القرية التي استطعموا أهلها، ثم صنعوا لهم جدارا وأصلحوه، فإذا بموسى عليه السلام لم يصبر وسأل الخضر واعترض عليه مرارا حتى فارقه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يرحم الله موسى، لو لم يعجل لقص الله علينا من حديثهما عجبا. لو لم يعجل، لو لم يستعجل في الاعتراض على الخضر وتأنى لقص الله علينا من حديثهما عجبا. وذكر الله تعالى في كتابه قصة يونس عليه السلام، وكيف أن الله تعالى أرسله إلى قومه داعيا ومبشرا ونذيرا، لكنه عليه الصلاة والسلام لما أبى قومه أن يسلموا وأن يتركوا ما هم عليه من شرك لم يستطع أن يصبر على ما هم عليه، كما قال الله تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا، غضب على قومه ومضى إلى البحر وأشار إلى سفينة وركب معها واستعجل، لماذا لم تؤمنوا، وركب مع سفينة ومضى حتى وقع ما وقع بعد ذلك من قصة الحوت. ثم قال الله تعالى عنه لما تاب عليه، قال: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فذم الله تعالى الاستعجال، استعجال المرء أيها المسلمون في اتخاذ قراره، استعجال المرء في استعجال رزقه، استعجاله في أمور كثيرة لعله يأتي طرف منها، حتى ما يتعلق بالأمور الزوجية لا يجوز الاستعجال. بعض الناس ربما استعجل في تعامله مع امرأته، أو أن يكون مطلقا أحيانا بالثلاث، وهذا لا ينبغي له أن يفعله. الطلاق مرتان، مرة ثم يصبر، ثم مرة أخرى إن احتاج إلى هذا ثم يصبر، أما نعطيها الثلاث فلا يجوز. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو يتكلم عن أقوام يطلقون زوجاتهم ثلاثا ثم يقبلون إليه ليبحث لهم عن مخرج، يقول ابن عباس: يرتكب أحدكم حماقته، سماه أحمق، قال: يرتكب أحدكم حماقته فإذا طلق جاء إلي يقول: يا ابن عباس، يا ابن عباس، وما أصنع لك، وما أصنع لك، لماذا تستعجل وتطلقها ثلاثا وما أصنع لك. ولذلك قال الله تعالى: لأجل أن يؤدبنا على عدم الاستعجال وعلى التأني والتروي، قال الله جل وعلا: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فالمرء حتى لو طلق امرأته لا يجوز يقول لها طالق اجمعي عفشك واخرجي من البيت. تأنى، تأنى وتروى ولا تستعجل، فربما أن بقاءها في البيت يدعوك إلى التفكير أكثر في أمر هذه الأسرة، ويدعوها هي أيضا، ويدحر عنكم الشيطان. لا تخرجوهن من بيوتهن، تبقى معك في البيت وتكون في البيت كحالها المعتاد، سوى أنك لا تنام معها. وهذا بلا شك أنه تأديب للمرء أن لا يستعجل في اتخاذ قراراته عندما يتعامل مع امرأته أو مع حياته عموما. استعجال الناس أيها المسلمون متنوع، منه استعجال في أداء العبادات كالاستعجال في الصلاة. ولقد جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما في مسجده فأقبل رجل ودخل من ناحية المسجد وكبر وصلى ركعتين استعجل فيهما ينقر فيهما كنقر الغراب في ركوعه وسجوده، ثم أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام مسلما عليه، فقال له عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي، ارجع صلي تحية المسجد، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هذه الصلاة العجلة التي نقرتها نقرا هذه ليست صلاة، ارجع فصلي. فرجع الرجل وصلى كصلاته الأولى، ثم أقبل إليه عليه الصلاة والسلام فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل وصلى كصلاته الأولى ورجع، قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الاستعجال لا يجوز، ارجع. قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أعرف غير هذا، فعلمني، هذه صلاتي، علمني يا رسول الله. فقال له عليه الصلاة والسلام منبها، نبهه أنه إذا سجد فليسجد حتى يطمئن ساجدا، وإذا ركع يركع حتى يطمئن راكعا، وإذا رفع يرفع حتى يطمئن قائما،

كذا، ويقولون أن فلانا وقع منه كذا، ويقولون بئس مطية الرجل. المطية هي التي يركبها المرء لسفره وذهابه ومجيئه، فإذا اتخذ الإنسان مطيته زعموا وقالوا فهو مذموم عند الله تعالى. لا تنقل خبرا، لا تستعجل، تأنى وتروى. فالتأني من خلق الأنبياء والتأودة من خلق الأنبياء حتى تتأكد من الأخبار. ومن الاستعجال، الاستعجال في الرزق. بعض الناس ربما فتح محلا أو بدأ في تجارة، يبيع في مكان ما كما يبيع بعض الناس في أماكن الناس العامة أو في حدائقهم أو عند مساجدهم، ثم يريد أن يكون بين ليلة وضحاها من أصحاب الملايين. لا تستعجل رزقك، فرزق الله تعالى كتبه لعباده، لكن يؤخذ بالتروي والتأني. ولو لم تطلب رزقك لطلبك رزقك كما يطلبك أجلك. أقبل علي رضي الله تعالى عنه إلى المسجد ليصلي فيه ركعتين، فرأى رجلا عند باب المسجد فأعطاه دابته، الناقة، أعطاها إياه، قال أمسكها علي حتى أصلي وأخرج. فأخذ الرجل اللجام أمسك الناقة ودخل علي رضي الله عنه وصلى، ثم أخرج علي رضي الله عنه درهمين ليكافئ بهما الرجل عن خدمته له. فلما خرج وإذا الرجل قد حل لجام الناقة من عليها، حل خطام الناقة، حل خطام الناقة من عليها ومضى به، سرقه والخطام بدرهمين. وعلي رضي الله عنه كان قد جهز درهمين ليكافئه أصلا دون أن يعلم أنه سيسرق منه. فلما أقبل وجد الناقة من غير خطام وقد أنيخت على الأرض، قال سبحان الله، استعجل الرجل رزقه. لو تأنى لأخذ الدرهمين حلالا، ثم أعطى الدرهمين لغلامه قال اشتري لنا بهما خطاما للناقة، ومضى الغلام واشترى خطاما بدرهمين. لا تستعجل رزقك، واسأل الله تعالى أن يرزقك إياه. التأني أيها المسلمون والتروي هو من أخلاق الأنبياء التي أمرنا أن نقتدي بهم فيها. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم أحسن الأخلاق وأن يطبعنا الله تعالى عليها. قولوا ما تسمعون، استغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. الاستعجال في العموم أيها المسلمون مذموم، لكن الاستعجال في بعض الأمور محمود. فالاستعجال في ضيافة الضيف إذا دخل عندك هذا أمر محمود. الاستعجال في التوبة، أن يتوب المرء من ذنبه لا يؤجل التوبة، هذا أمر محمود. الاستعجال في أداء الحقوق إلى الناس، عندك أمانة لأحد، عندك حق لفلان، الاستعجال في هذا أمر محمود. استعجل النبي صلى الله عليه وسلم يوما في صلاته لم ينقرها نقرا، لكنها كانت أسرع من غيرها من الصلوات، وإلا فصلاته عليه الصلاة والسلام هي خير صلاة. لكن الصحابة عجبوا، قراءتك الطويلة لم تقرأها اليوم، ركوعك الطويل، سجودك الطويل. ثم قام عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة ودخل بيته مباشرة، ثم خرج إلى أصحابه، فلما رأى عجبهم قال ذكرت شيئا من تبر كان عندنا، يعني شيء أعطي للنبي عليه الصلاة والسلام ليصرفه للفقراء من ذهب ونحوه، ذكرت شيئا من تبر كان عندنا فكرهت أن يحبثني، ما أريده يطول عندي في البيت، ما دام أن للفقراء يطلع للفقراء مباشرة. وكذلك الاستعجال في قضاء الديون، قدم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام رجل ليصلي عليه، رجل مسلم صالح، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عليه دين؟ قالوا: نعم. عليه ديناران؟ قال: صلوا على صاحبكم. ومضى. فقام أبو قتادة قال: يا رسول الله، الديناران علي. قال: حق الغريم، يعني تقضيه، تقضي من تسلف منه واستدان. قال: نعم. فكبر وصلى عليه. ثم رأى النبي عليه الصلاة والسلام أبا قتادة في الليل فسأله: ما فعلت الديناران؟ قال: يا رسول الله، إنما مات اليوم. فسكت عنه عليه الصلاة والسلام. ثم رآه من غد قال: ما فعلت الديناران؟ قال: قضيتهما يا رسول الله. فقال: الآن بردت عليه مرقده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا عليك دين لأحد فاستعجل بقضائه. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واجمع على الخير والهدى كلمتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لأهلنا المسلمين في كل مكان مؤيدا ونصيرا وقائدا وظهيرا يا رب العالمين. اللهم كن لأهلنا في اليمن، اللهم مكن للحق وأهله فيهم. اللهم أمن ديارهم واحفظ جنودنا على الحدود يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، خذ بناصيتهما للبر والتقوى. اللهم وفقهما لهداك واجعل عملهما في رضاك وسائر ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.